بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة عشرة من محاضرات الأدب العربي الحديث، وقد كنا توقفنا في المحاضرة السابقة عند جهود توفيق الحكيم في المسرح العربي ونظرية التعادلية التي نادى بها. ويتجلى صدى هذه المرحلة من تكوينه الأدبي وتشكيله الفني في أعمال مسرحية هامة جاءت انعكاسا مباشرا لها. في هذه المحاضرة نزيد الأمر إيضاحا، فنتحدث عن مسرحيات الحكيم، وبخاصة مسرحية أهل الكهف. أعماله المسرحية براكسة في سنة 39 و900 وألف، وبجماليون في سنة 42 و900 وألف، والملك أوديب في سنة 49 و900 وألف. وربما لمسنا أثرها أيضا فيما استلهمه من الأدب الإغريقي عن غير وعي، وتمثل في بعض التفاصيل الدقيقة والأفكار الفلسفية المبثوثة هنا وهناك من مسرحياته الأخرى. غير أنه بالنظر إلى القطاع الأكبر من إبداعه المسرحي تتجلى حقيقة هامة، وهي غلبة العناصر المستلهمة من التراث العربي والإسلامي بصفة عامة على مضمون تلك الأعمال. وقد يكون من المفيد أن نسرد قائمة بها بحسب تاريخ كتابتها، مع تعريف موجز بكل منها قبل أن نختار إحداهما للدراسة والتحليل النقدي. أهل الكهف كتبت عام 28 و900 وألف، ونشرت سنة 33 و900 وألف، وهي مسرحية تعكس أثر الثقافة الإسلامية على المؤلف عقب عودته من باريس، وستكون موضوعا للدراسة. شهرزاد سنة 34 و900 وألف، وهي مسرحية تنبني حبكتها على حكاية ألف ليلة وليلة المشهورة، وتعكس وعي الحكيم بدور الخيال الشعبي حين كان الفرد العادي منتجا للثقافة وليس مجرد مستهلك لها. محمد سنة 36 و900 وألف، وهي سرد حواري في 95 مشهدا قصيرا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتمد الحكيم في كتابتها على المصادر المعروفة للسيرة كابن إسحاق وابن هشام وغيرهما من المصادر التاريخية، ولم يتدخل المؤلف بأي تغيير في مسار القصة أو في رواياتها التاريخية، ولم يتخلل عمله أي التزام برسالة أو رؤية خاصة. أما الخط الطولي الذي اعتمد عليه المؤلف في ربط المشاهد الكثيرة معا، فهو التأكيد المستمر على إنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشعب سنة 38 و900 وألف، وهي تصوير حواري أو حوار تصويري ينقل مشاهد من الحياة العربية في العصور الوسطى، وتتركز على شخصية أشعب المشهور بالطمع والشره، والذي نجد حكاياته ونوادره في بعض مصادر التراث العربي على المستويين الرسمي والشعبي. سليمان الحكيم سنة 43 و900 وألف، وهي مسرحية تعكس تأثر المؤلف بثقافات عديدة، ومصادر مختلفة كالقرآن الكريم والعهد القديم وألف ليلة وليلة. السلطان الحائر سنة 60 و900 ألف ربما كانت الفكرة التي تدور عليها هذه المسرحية مستوحاة من القصة الرمزية اليونانية أو أسطورة اختيار هيراكليس هو هرقل بين الفضيلة والرذيلة اللتين ظهرتا له في صورة امرأتين تختلف كل منهما عن الأخرى في الملبس والمظهر. بيد أن الدراسة المتأنية لهذه المسرحية قد تكشف عن بعدها السياسي إلى جانب فكرتها الفلسفية، حيث تدور أحداثها في مصر المملوكة وتثير القضية الخالدة عن اختيار الحاكم بين سلطان القانون وقهر السيف. شمس النهار سنة 65 و900 ألف، وتدور هذه المسرحية في الأجواء السحرية لألف ليلة وليلة بغية التعبير عن بعض القضايا المعاصرة للمرأة الشرقية مثل حقها في الاستقلال والعمل وغيرها من القضايا، ومن ثم فإنها مسرحية ذات رسالة اجتماعية ومضمون محلي وإنساني، وتشهد هي وغيرها من الأعمال السابقة على تعادلية المؤلف. والمنطلق الذي تنطلق منه هذه الأعمال المذكورة منطلق فلسفي بصفة عامة، إنه منطلق يتبنى فكرة مجردة يحاول المؤلف عن طريقها اكتشاف العلاقة بين الإنسان والكون، سعيا لتحقيق هدف أو صيغة أو رسالة كبرى، بيد أن الكاتب المسرحي بغية وصول رسالته عالية واضحة إلى جمهور عريض من الشرق كان عليه أن يقدم أفكاره عبر الوسائط التراثية المتقنة والبارعة، أو عبر قوة التعبير التعادلية التي دعا إليها. ومن ثم فإن الحكيم بصنيعه هذا يقر بما لا يدع مجالا للشك صلاحية التراث للتعبير عن قيم معاصرة وثراء مادته وحداثة كثير منها لاحتضان تجارب الإنسان المعاصر وهمومه. بل إن القيم التراثية تستطيع إذا ما أحسن استخدامها أن تحدد مسارات جديدة للفن المسرحي تحقق له الانتشار والاعتراف العالمي المنشود. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يلتقي أحمد شوقي وتوفيق الحكيم كل بطريقته الخاصة في رغبة واحدة هي روح البحث في التراث وبعث قيمه الصالحة لكل زمان، لأن العصر كان يموج بالمشاعر المتأججة في معركة البقاء وإثبات الذات، ويزخر بالآمال والأحلام التي وعدت بالكثير وآتت أكلها بعد حين. ولم يقتصر هذا الاتجاه الواعد على التأليف المسرحي، بل تعداه إلى مجالات أخرى من الأدب بنفس الدرجة من القوة ونيل الغرض. ومن نافلة القول أن نؤكد مرة أخرى أثر هذا الصنيع ليس في إثراء العمل الأدبي فحسب، بل في تحقيق التواصل بينه وبين متلقيه على أسس ثابتة وناجحة أيضا. أما بالنسبة لمسرحية أهل الكهف، فأهل الكهف أول تراجيديا في المسرح العربي بعد عودة الحكيم من باريس بقليل. كتب مسرحية أهل الكهف سنة 28 و900 ألف، وأراد من كتابة هذه المسرحية إدخال عنصر التراجيديا في موضوع عربي إسلامي، التراجيديا بمعناها الإغريقي القديم الذي احتفظت به الصراع بين الإنسان وقوى خفية هي فوق الإنسان. وحرصت، أي الحكيم يقول يعني على أن يكون منبعي، يقول الحكيم وحرصت على أن يكون منبعي لا أساطير اليونان بل القرآن، فإن المقصود عندي لم يكن مجرد أخذ قصة من الكتاب الكريم ووضع هذه القصة في قالب تمثيلي، بل كان الهدف هو النظر إلى أساطيرنا الإسلامية بعيني التراجيديا الإغريقية من أجل إحداث هذا التزاوج بين العقليتين والأدبين. وقصة أهل الكهف أو النائمون السبعة واردة في أدبيات التراثين المسيحي والإسلامي، ومن ثم لابد من عرض موجز وواف لها كما ذكرت في مصادر هنا وهناك. قبل الشروع في تحليل المسرحية التي أراد بها مؤلفها أن تكون مجتلا للتزاوج بين العقليتين والأدبين الإغريقي والإسلامي، في المصادر التراثية المسيحية تعد قصة النائمون السبعة من أكثر الأساطير التي تتناول سير القديسين وأعمالهم انتشارا وأشدها إمتاعا، وتتنوع هذه المصادر بين نصوص شرقية وأخرى غربية تعكس الروابط الثقافية بين الشرق والغرب. ولكن ليس من السهل دائما وضع نظام يجمع هذه النصوص المبكرة في أنساق محددة تكشف عن تواترها مستقلة عن بعضها بصورة قاطعة وحاسمة. ومع ذلك فإن العناصر المشتركة والشائعة بينها تضع القصة على النحو التالي: جاء الملك دقيانوس إلى أفسوس وأحيا عبادة الأوثان آمرا الجميع وخاصة المسيحيين أن يقدموا القرابين لها، وارتد بعض المسيحيين عن دينهم على حين استمسك آخرون وصبروا على البلاء والعذاب، واتهم سبعة فتية مختلف في أسمائهم، وتذكر رواياتهم أنهم ثمانية كانوا يعيشون في قصر الملك بأنهم يدينون سرا بالمسيحية. فلما أحضروا أمام دقيانوس رفضوا تقديم القرابين للأوثان، وأمهلهم الملك على أمل أن يهن عزمهم، وغادر هو المدينة في مهمة، ويفر الفتية من المدينة ويختبئون في كهف بجبل أنفيلوس، ويتخفى أحدهم وهو ديوميدس أو ياميليخوس في أسمال بالية، ويذهب إلى المدينة يستطلع الأخبار ويشتري طعاما. وكان الملك قد عاد إلى أفسوس وأمر بأن يأتوا بالفتية إليه، ويسمع الفتى بأمر الملك فيعود ليخبر أصحابه، وبعد أن يأكلوا طعامهم تضرب العناية الإلهية على آذانهم فينامون نوما عميقا طويلا. وحين عجز دقيانوس عن العثور على الفتية أمر بإحضار آبائهم الذين تبرؤوا من فرار أبنائهم وأقروا باختبائهم في كهف بسفح جبل أنخليوس، فيأمر الملك بأن يسد مدخل الكهف بالحجارة الضخمة حتى يدفن الفتية أحياء. يكتب مسيحيان هما تيودور وروفينوس قصة الشهداء الفتيان على ألواح معدنية توضع تحت الحجارة التي تسد الكهف. وبعد 700 سنة وفي عهد الملك تيودوسيوس الثاني تنطلق موجة من الهرطقة يتزعمها الأسقف تيودور تنكر بعث الموتى، يعيش بسببها الملك في هم عظيم. وعندئذ يلهم الرب أودوليوس صاحب الأرض التي يقع فيها الكهف أن يبني حظيرة لأغنامه، ويستخدم العمال الحجارة التي تسد مدخل الكهف في بناء الحظيرة، ومن ثم ينفتح الكهف ويوقظ الرب الفتية الذين ظنوا أنهم ناموا ليلة واحدة، ثم يأخذون في حث بعضهم بعضا على تقبل الاستشهاد إذا لزم الأمر على يد دقيانوس. وكالعادة يذهب ديوميدس إلى أفسوس ويعتريه العجب إذ يرى الصليب على بوابة المدينة، فيسأل أحد المارة عن حقيقة المدينة، ويستبد به القلق للعودة إلى أصحابه بهذه الأخبار، إلا أنه يحاول أن يشتري طعاما بما يحمل من نقود ضربت في عهد دقيانوس. وحين يرى البائع ورواد السوق هذه النقود القديمة يظنون أن الفتى قد أصاب كنزا، فأخذوا يساومونه على مشاركة الكنز ويتظاهرون به في شوارع المدينة مهددين ومتوعدين. فيجتمع خلق كثير يتمعن الفتى في وجوههم علّه يجد بينهم من يعرف، ولكن بلا جدوى. ويستجوب الأسقف وحاكم المدينة الفتى الذي أخذ يقص عليهم الخبر ويدعوهم إلى الكهف لرؤية أصحابه أحياء لم يتغير مظهرهم، ويخبر الملك تيودوسيوس بما حدث. فيأتي إلى أفسوس ويذهب إلى الكهف فيقص عليه أحدهم وهو ماكسيميليان أو أخيليس أو غيره بأن الرب أراد أن يثبت لهم حقيقة البعث بأن أماتهم في نوم طويل وأحياهم قبل يوم الحساب، وبعد ذلك يرقد الفتية ويموتون إلى آخره. أما في مصادر التراث الإسلامي فإن قصة أصحاب الكهف ترد في القرآن الكريم في السورة 18 التي تحمل اسم المكان حيث وقعت المأساة، وقد نزلت آياتها بعدما أغرى أحبار اليهود بعض أهل مكة أن يتأكدوا من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسألوه عن أمور من بينها سؤال عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه كان لهم أمر عجيب. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله في ذلك لا يحدث الله له في ذلك إليه وحيا. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله بخبر أصحاب الكهف وبهذه الآيات القرآنية التي وردت في سورة الكهف من الآية 9 إلى الآية 26 كما وردت في السورة. ومن الملاحظ أن المشاهد التي وردت في هذه الآيات قد صيغت باستخدام وسيلة درامية يلعب الحوار فيها الدور الرئيسي، حيث نرى الفعل قال بمشتقاته المختلفة يقول قائل: قل سيقول لا تقولن يبني مشاهد القصة في إطار حواري، بحيث إذا تخلينا عن فعل القول لخرج عليها على سبيل المثال هذا المشهد الحواري بين الشخصيات: الأول وهو يتمطى كم لبثتم، الثاني لبثنا يوما أو بعض يوم، الثالث في هدوء ربكم أعلم بما لبثتم، الأول وقد أحس بالجوع فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، الثاني محذرا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، الثالث شارد الفكر: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ويبدو أن الحكيم قد استهواه الحوار البادي في النظم القرآني الرائع للقصة، والذي يحمل في طواياه إمكانات درامية هائلة، إمكانات درامية هائلة، والذي يحمل في طواياه إمكانات درامية هائلة، وكذلك ما يخفيه أيضا من حوار خفي يمكن أن يتحول إلى مونولوجات مؤثرة، مما دفعه إلى كتابة المسرحية، حيث استمع لأول مرة إلى الصورة تتلى أثناء صلاة الجمعة في المسجد. والرسالة القرآنية الكاملة في آيات أصحاب الكهف ترمي إلى غاية أخلاقية وليست مجرد تسجيل تاريخي للحدث، إنها تتناول نسبة الزمن وثبات المؤمنين في وجه الاضطهاد الديني وحقيقة البعث، وكلها أمور تركز عليها القصة القرآنية في إجمال معجز دارت حوله التفاسير الكثيرة بعد ذلك، وحشدت له التفاصيل التاريخية والأحاديث الجانبية وأسماء المدن والأشخاص. ومن بين كل تلك التفاسير القرآنية الهامة يقف تفسير الإمام القرطبي، ليس لثرائه بالتفاصيل الفنية والمادة المرئية فحسب، وإنما لأن الحكيم قرأه قراءة مستوعبة وجمع منه مختارات نثرها فيما بعد في مجلد بعنوان مختار تفسير القرطبي. والتفاصيل المتشابهة للقصة في كل من تفسير القرطبي والروايات المسيحية لافتة للنظر، فإلى جانب الخطوط العريضة للقصة التي تبدو تقريبا متطابقة توجد نقاط اتفاق في الأمور الهامة، مثل المكان الذي جرت فيه الأحداث في مدينة طرسوس التي كانت تسمى أفسوس قبل الإسلام، وأسماء الفتية كما أوردها محمد بن جرير الطبري في تفسيره، واسم الفتى الذي أرسل إلى المدينة ليبتاع طعاما كما جاء هو يمليخا أو يمليخوس، فضلا على أن هناك حوادث صغيرة وإن كانت على قدر كبير من الأهمية مقصورة على الرواية الإسلامية للقصة على حد علمي، وهي أحداث ألهمت الحكيمة بعض التفاصيل المسرحية، مثل حادثة الراعي يمليخا صاحب الكلب قطمير، وقد تبع الفتية إلى الكهف ومكث معهم هناك. والموضوع المحوري في الرواية المسيحية للقصة يرمي إلى تأكيد أكثر من أي شيء آخر إلى تأكيد حقيقة المعجزة الدينية للبعث بوصفها آية تفحم من يحاول إنكارها. والموضوع على هذا النحو كما نرى يدخل تقريبا في عداد المسائل الكونية التي تشترك فيها ثقافات وحضارات عديدة منذ قديم الزمان. وتزخر الحضارة المصرية القديمة بصفة خاصة بالشواهد والاعتقادات في مسألة البعث وخلود الموتى، ونجد ذلك مسجلا في كتاب الموتى وبعض فصول هذا الكتاب لا تتناول فحسب بعث أزوريس وأثر قرابين الدفن في عملية البعث، ولكنها أيضا تصف طقوس ذلك، وبخاصة في فصل الذين بعثوا وفصل الذين قاموا. ومن منطلق وعيه بذلك فإن الكاتب المسرحي توفيق الحكيم لا يتوانى عن الاعتراف بتأثير الاعتقادات المصرية القديمة فيه وفي اختيار موضوعه حين كتب في سنة 1933 عقب نشر أهل الكهف: حملني على شيء واحد، الرغبة في كتابة مأساة مصرية على أساس مصري. إنك تعلم أن أساس المأساة الإغريقية هو القدر، هو ذلك النضال الهائل بين الإنسان والقدر. فهل تعلم ما أساس المأساة المصرية كما تصورها؟ أساسها ذلك النضال الهائل بين الإنسان والزمن. فهل تعلم ما أساس المأساة المصرية كما تم تصويرها؟ أساسها ذلك النضال الهائل بين الإنسان والزمن. اقرأ كتاب الموتى تحس ذلك على الفور. عند الإغريق هو القضاء والقدر، وعند المصريين هو الزمان والمكان. ولكن على الرغم من هذا المسوغ النظري البليغ ومسحة الثقة البادية في طوايا مقولة الحكيم، لا يملك المرء إلا أن يعترف بضآلة تأثير الحضارة المصرية القديمة في المسرحية ذاتها، اللهم إلا في إشارة عابرة بل وربما دخيلة إلى مصر القديمة، وردت على لسان مرنوش أحد فتية الكهف: إذ يفيق من الوهم الذي ران عليه فترة لا فائدة من نزال الزمن، لقد أرادت مصر من قبل محاربة الزمن بالشباب، فلم يكن في مصر تمثال واحد يمثل الهرم والشيخوخة، كما قال لي يوما قائد جند عاد من مصر: كل صورة فيها هي للشباب من آلهة ورجال وحيوان، كل شيء شاب وما تزال ولن تزال، وأن يزال الزمن ينزل بها الموت كلما شاء وكلما كتب عليها أن تموت. كما أن جوهر الحضارة المصرية القديمة الذي يقوم على الخلود والبعث يرمز هو الآخر إلى شجرة من الطقوس الدينية التي كانت جزءا من وجدان المصري القديم. ومن ثم فإن تأثيرها على المؤلف لا يتعدى تأثير الثقافة والموروثات المسيحية. ولقد أراد المؤلف أن يؤكد كونية موضوعه بأن قدم أسطورة يابانية موازية لقصة أهل الكهف تدور حول الصياد الشاب أوراشيما الذي خرج بشباكه للصيد ذات يوم، ولما لم يظفر نهاره بشيء عاد في آخره حزينا، فألف في طريقه سلحفاتا بحرية واقعة في شرك. ولما كان يعتقد في قدسية هذا الكائن فإنه يخلص السلحفات ويعيدها إلى الماء. وأخذت الفتى سنة من النوم وجرف الماء والهواء قاربه في لجة البحر بهدوء حتى أيقظته غادة جميلة ذات شعر أسود طويل هي بنت ملك البحر، فشكرته على صنيعه ودعته إلى قصر أبيها في الجزيرة السحرية التي لا يموت الضيف فيها أبدا، ويتزوج الصياد الشاب بنت ملك البحر ويعيش في هناء طيلة 3 سنوات أو هكذا ظن في حساباته. وحين يتذكر أهله ووطنه يحن إليهم فيتوسل للذهاب إلى زيارتهم، وتسمح له امرأته على مضض موصية إياه بألا يفتح علبة أعطته إياها إذا أراد العودة. ووصل إلى بلده فوجدها قد تغيرت تماما، فلم يعرف طرقاتها ولا أهلها، والناس في عجب من أمره، حتى إذا سأل شيخا مسنا عن أسرته تعجب الشيخ من أنه يجهل أسطورة أوراشيم الفتى الذي خرج إلى الصيد منذ 400 عام ولم يرجع. واختلط الأمر على الفتى وذكر العلبة الصغيرة التي حملتها له امرأته ففتحها بعد تردد ومراودة ولم يجد بها سوى دخان أبيض تصاعد حتى صار سحابة صيف. عندئذ عرف أن عودته إلى جزيرة الأحلام مستحيلة، وأن سعادته قد تلاشت وأسرعت إليه في الحال عوامل الفناء، فسقطت أسنانه وصار شعره كالثلج بياضا، وتقلص جسده وصار في لحظة شيخا هرما يرزح تحت وقر 400 عام، وقد انبطح في انتظار الموت على ساطح البحر الأزرق الصامت الذي لم يتغير. بيد أن إقحام هذه الأسطورة اليابانية على الرغم من جوها الخيالي الفانتازي الذي يحاكي ويوازي في السحر والخيال جو قصة أهل الكهف، لم يكن له أي مسوغ درامي على الإطلاق، اللهم إلا تأكيد الموضوع الفلسفي المحوري للمسرحية، وهو الصراع بين الإنسان والزمن. ومن السهل أن نجد هذا الموضوع في 2 من الآيات القرآنية: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فعلى أساس هذا المفهوم الفلسفي استطاع الكاتب المسرحي أن يحول أصحاب الكهف إلى رموز لمصير الإنسان في صراعه مع الزمن. وهذا التفسير الفلسفي هو الذي نجده كامنا في دلالة الآيات، وتوحي به القصة المذكورة في القرآن وما يدور حولها من تطبيقات المفسرين، بل إن الشواهد الأخرى في المسرحية التي تثبت تقبل المؤلف لهذا التفسير الإسلامي كثيرة منها: عنصر طلوع الشمس وغروبها على الكهف ذات اليمين وذات الشمال، والكلب وهو ما أنكره إدوار جيبيون إنكارا مجافيا للحقيقة والبحث العلمي. ومن ذلك أيضا ما ذكرته التفاسير القرآنية عن المدة الزمنية التي قضاها أهل الكهف وصفة المكان وأسماء الفتية وما كانوا يشتغلون قبل فرارهم والراعي وفوق هذا وذاك، نحس هذه اللمسة التي يخلفها النظم القرآني للحكاية على حوار المسرحية، وهو الذي أثر مسامع الحكيم حين استمع إليه تلاوة كما ذكرنا من قبل. فليس من شك إذن أن كل هذه الدلائل والإشارات تؤكد ما نذهب إليه من أن الرؤية المسرحية للمؤلف تستند إلى معطيات الموروث الإسلامي، وتستمد مقوماتها من رؤية إسلامية أكثر من أي شيء آخر. أهل الكهف إذن مسرحية تقوم على فكرة صراع الإنسان مع الزمن، أو ما يعرف بمسرح الأفكار، حيث يلعب الموضوع للشخصيات أهم الأدوار، وحيث يكون الموضوع هو حبكة المسرحية، وتصير الشخصيات متحدثة باسمها ومنفذة لها. ومن ثم فإن شخصيات المسرحية لا يظهرون أمامنا بوصفهم أفرادا ذوي هوايات محددة وطبائع معينة، بل بوصفهم ضحايا وشهداء لمفهوم الكاتب الفلسفي عن الزمن ومعنى التاريخ. وعلى هذا نجحت المسرحية نجاحا مذهلا في عرضها المكثف وتصويرها المركز للموضوع، وضاعفت قوة التعبير المدهشة، واللغة المنطقية المزودة بالحجج والبراهين من الإحساس بدور البطولة الذي يلعبه الموضوع قبل أي شيء آخر. ولكي نوضح الأهمية التي حظي بها الموضوع وسبق كل العناصر الدرامية الأخرى في المسرحية، فإننا نحيل إلى مغزى اختيار المؤلف لثلاث شخصيات أساسية فقط من أدبيات التراث الإسلامي، وهي ميشلينيا ومرنوش الوزيران في بلاط الملك، ديسيوس ويمليخا الراعي الذي ذكر أنه تبع أصحاب الكهف إلى مصيرهم مع كلبه قطمير. ونتج عن قصر شخصيات القصة على ثلاث أن أتيح للكاتب المسرحي التركيز على الموضوع، والتركيز على دور الشخصيات في تشكيل الحدث الرئيسي وتحديد مساره. ويكشف بناء المسرحية عن صحة هذه الدعوة النقدية إذا أخذنا في الاعتبار الفصل الأول من لدن بداية أحداث المسرحية، إذ يستيقظ أصحاب الكهف عن ظلام لا يقين فيه غير الأطياف في جنبات الكهف بالرقيم، وهو اسم المكان الذي ورد في كثير من التفاسير، بعد نومهم قرونا عديدة وهم لا يعون ذلك على الإطلاق. وفي الفصلين الثاني والثالث يواجه الحاضر الماضي، وتنحصر المواجهة المؤلمة عن تقهقر الماضي واندحاره، وسرعان ما ينكشف لنا أن أهل الكهف كانوا ضحايا وشهداء ورموزا على تعاسة الإنسان وضعفه في وجه الزمن الذي لا تنفع معه مصانعة أو أوساط حلول. وفي الفصل الرابع تتأكد حتمية فكرة الكاتب المسرحي حين تجعلهم ينسحبون على أنفسهم في قهر عظيم واحدا وراء الآخر إلى ظلمات الكهف حيث عالمهم المحتوم، ليرقدوا رقدة الموت الأخيرة. ومن أهم خصائص مسرح الأفكار أو المسرح الذهني كما يحلو للكاتب أن يطلق عليه الحوار التحليلي الذي يشقق الفكرة ويستقطرها، وربما كانت هذه الخاصية هي التي اجتذبت الحكيم إلى القصة، ورأى فيها بحاسة الكاتب الدرامي ما تنطوي عليه من إمكانات الحوار الفني الفلسفي. إن هدف اليوم هو أن أجعل للحوار قيمة أدبية بحتة ليقرأ على أنه أدب. هذا العمل على كل حال لا يخرج عن كونه مجرد استلهام أدبي فني لصورة قرآنية ترتل في المسجد يوم الجمعة، ويتولد الصراع في مسرح الفكر من خلال تصارع الأفكار في الذهن لا من خلال الأداء التمثيلي على المسرح. ومن ثم رأينا الشخصيات في بداية الفصل الأول تستدعي الأحداث الماضية التي حدثت طوال مدة لبثهم في الكهف يوما أو بعض يوم كما ظن مرنوش، ومن خلال الحوار لا من خلال مسار الأحداث تعرفنا على الشخصيات وسبب ما هم فيه من بلاء والظروف التي أحاطت بحياتهم السابقة. ميشلينيا الذي ولد مسيحيا وخالف أمر الملك دقيانوس واعتنقت بريسكا ابنة مليكه دين المسيح على يديه وأحبها وكان على وعد بلقائها، ومرنوش أكثر الشخصيات واقعية وارتباطا بالحياة، يتذكر كيف أن زوجته وولده ينتظران أوبته أو خبرا عن غيابه، وكيف اعتنق المسيحية على يد زوجته المؤمنة وهو وزير خطير لدقيانوس، وأخيرا يمليخ الراعي الثازج البسيط في تفكيره والذي ليس بينه وبين العالم الخارجي من صلات سوى أن أغنامه ترعى الكلأ آمنة ولا يعلم أحد أنها لمسيحي. ولما كانوا لا يعون شيئا عن مرور الوقت فإن هذه الإسقاطات الماضية على درجة كبيرة من الأهمية، لا من حيث إنها تلقي الضوء على الشخصيات فحسب، وإنما لكونها تومئ إلى نظر الكارثة أو المأساة التي تنتظر هؤلاء الرجال. وربما نلمح بعض عناصر الصراع الإيجابي في مسار الحدث حين يذهب يمليخ لشراء طعام ثم يعود إلى رفاقه مرتاعا مما رأى وشاهد، معتقدا أنهم مكثوا شهرا وأن الشمس تميل عن الكهف على نحو عجيب. وحين يتقدم الحدث أكثر وأسرع في الفصلين الثاني والثالث حيث يستدعي الماضي إلى الحاضر، ماضي أصحاب الكهف إلى حاضر لم يألفوه ولم يعيشوه ولكن شبه لهم، تتجلى كارثة الفتية عبر سلسلة من المفارقات المتولدة عن سوء الفهم بينهم وبين رجال القصر. فعلى حين يراهم رجال القصر قديسين بعثوا من مراقدهم ليقتنع الكفار والملحدون بالبعث، يذكر غلياس مؤدب الأميرة بريسكا شبيهة الأميرة الأولى وسميتها الأسطورة اليابانية عن الفتى الصياد أوراشيما الذي اختفى ثم عاد بعد 400 عام ليختفي بعد قليل إلى الأبد. وتأخذ الحقيقة البشعة في التكشف شيئا فشيئا لنرى أن يمليخ الراعي البسيط هو أول من يرى نور الحقيقة. لقد ذهب لينظر أغنامه ورأى معطر المدينة من التغير وما أصاب الحياة والناس من التبديل، سواء في معاملتهم له أو في معاملة الكلاب الأخرى لكلبه قطمير، ومن ثم يحمل إلى أصحابه الأخبار. يمليخة إلى الكهف سلاستنا وقطمير معنا كما كنا. مرنوش لماذا يا يمليخة؟ أجب يمليخة، هذا العالم ليس عالمنا، هذا ليس عالمنا. مرنوش ماذا تعني؟ يمليخة أتدري كم لبثنا في الكهف؟ مرنوش أسبوعا. يمليخة يضحك يضحك ضحكات عصبية هائلة، شهرا على حسابك الخرافي. يمليخة على نحو مخيف، مرنوش إنا موتى إنا أشباح. مرنوش ما هذا الكلام يا يمليخة؟ يمليخة 300 عام، تخيل هذا، 300 عام، تخيل هذا، 300 عام لبثناها في الكهف. مرنوش مسكين أيها الفتى. يمليخة هذا الفتى عمره نيف 300 عام، ولما استيأس من لا مبالاة لأصحابه وسخريتهم قرر العودة إلى الكهف الذي يعد بالنسبة لهم كما قال كل ما نملك في هذا الوجود. الكهف هو الحلقة التي تصلنا بعالمنا المفقود. ثم يليه مرنوش في الوصول إلى الحقيقة حين يعود من المدينة حزينا مقهورا، وقد علم أن زوجته ماتت وأن ولده استشهد في سن 60 بعد أن جلب النصر لجيوش الروم، وأن منزله قد اختفى وحل محله سوق للسلاح. أما وقد تقطعت به وبعالمه الذي يعرف أسباب البقاء، فإنه يرفض اقتراح صاحبه ميشلينيا بأن يبقى ليبدأ حياة جديدة قائلا حياة جديدة ما نفعها، حياة جديدة ما نفعها، إن مجرد الحياة المطلقة المجردة عن كل ماض وعن كل سبب لهي أقل من العدم، بل وليس هناك قط عدم، ما العدم إلا حياة مطلقة. ومن ثم يعود هو الآخر إلى الكهف ليلحق بصاحبه يمليخة، ويبقى ميشلينيا مستعصيا على فهم حقيقة الزمن، حيث يتعلق بخيط وهمي يربط ماضيه بحاضر ليس منه في شيء، ويتمثل هذا الخيط في قصة حبه للأميرة بريسكا التي تشبه بريسكا الأولى اسما ورسما، وتحمل الصليب الذي أهداه ميشلينيا لحبيبته الأولى في الأيام الخوالي، والذي آل إليها إرثا وتجاريه الأميرة بدافع التعاطف والشفقة عليه، إلا أنها تأبى أن تجاريه في غرام مشبوب أو تتقبل غيرته الشديدة، حين ظن ميشلينيا أن والدها الذي كانت تقرأ له في مخدعه هو رجل آخر في حياتها. ومن المؤلم أن تكون هذه النقطة بالذات هي لحظة التنوير أمام البطل الموهوم، إذ يتبين له أن بريسكا ابنة دقيانوس ماتت منذ 300 عام، عذراء قديسة محافظة على عهد الحب معه. ويشعر في نهاية الفصل الثالث أن حائط التاريخ الهائل يفصل بينهما، وأنهم جميعا صاروا ملك التاريخ. لقد أردنا العودة إلى الزمن ولكن التاريخ ينتقم، ومن ثم يودعها إلى الكهف. وينبغي أن نضيف في هذا المقام أن هذه الإضافة الدرامية الممثلة في قصة حب إنسانية قد كان لها تأثير درامي على غاية المسرحية الفلسفية، من حيث إنها بددت جهامة الموضوع بعض الشيء، وعمقت مفهوم المأساة التي تواجه البشر في صراعهم مع الزمن، فضلا عن أنها عززت القصة التراثية بالجمع بين العنصر الفلسفي والعنصر الإنساني معا في الفصل الرابع والأخير، حيث أصحاب الكهف وكلبهم في حالة من الإعياء والسكون العميق يدخلون في مرحلة من السبات التي تستبق الاحتضار، ولا يعرفون أن ما كان ما خاضوه من تجربة حقيقة واقعة أو أنهم كانوا يحلمون ويصل بهم الوهم إلى حد الاعتقاد بأنهم كانوا يحلمون بأنهم يحلمون أو بحلم داخل حلم، وهذه أقصى درجات الوهم، وأنهم ليسوا على يقين تام من أن عودتهم إلى الكهف للموت أو لمجرد استكمال نومهم. مش لينيا إن لم يكن ما رأينا حلما فنحن الآن في حلم. ميرنوش ولما لا تكون الآن، ولما لا تكون الآن في حلم. يمليخة نعم نعم يا ربي، ما الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة؟ لقد اختبل عقلي، رحماك أيها المسيح. مش لينيا أحمد الله على أنه حلم، وإلا كنت فقدت برسك إلى الأبد. ميرنوش نعم وفرحتاه وأنا كذلك. يمليخة وأنا أيضا، إذا غنمي لم تزل ترعى الكلأ في موضعها. مش لينيا إني أحس ضعفا هائلا، إنه الجوع، لماذا لا تبعث أحدا يشتري لنا طعاما؟ ميرنوش نعم نعم، ويستطلع لنا الخبر، اذهب يمليخة يمليخة، أشهد الله والمسيح أني أموت ولا أعرف هل كانت حياتي حلما أم حقيقة. وفي غمرة التخبط بين الحلم والحقيقة يموتون، وتذهب برسكا إلى الكهف لتموت في اتحاد مع ميشلينيا تحقيقا لحلم كانت رأته بأنها ستموت قديسة، ويغلق الكهف عليها وعلى الموتى. لقد سبق أن ذكرنا أن أحد الملامح الأساسية للمسرح الذهني هو الحوار التحليلي، وهو ملمح بارز في هذه المسرحية. ومن الطبيعي ألا نتوقع من كاتب مسرحي بدأ حياته وكيلا للنيابة أن يطرح جانبا ما يتصف به عقله وذهنه من صفات الحجاج والجدال، ومن ثم لم يتوانى عن توظيف كل قدرات اللغة والكلمة المنطوقة بدلا من الأداء التمثيلي في إقامة الحدث وتطويره. وجاء حواره ممتلئا بالحيوية والوضوح والقوة والتنوع لا يضاهيه أي كاتب مسرحي حتى الآن. وعكست شخصيات مسرحيته هذه الصفات، فوجدنا كل شخصية سواء كانت متعلمة أو جاهلة تعرف ما تريد وتقول ما تشاء، ولا تفتقد تلك القدرة على التعبير عن نفسها في أي موقف، لأنها ليست من إبداع عقلية حية تفيض بكل معاني اللهو الذكي فحسب، بل هي صورة لهذه العقلية الفذة. وعلى الرغم من أن حوار مسرحية أهل الكهف على تلك الدرجة من الحيوية الفياضة والمتدفقة، إن هذه الفصاحة ذاتها هي التي أدت أحيانا إلى أن تتحدث الشخصيات بطريقة متشابهة فلا تكاد تميز بينها من خلال الحوار إذا جردناه من صاحبه، وأن تقع هذه الشخصيات ضحية في شرك لباقة المؤلف وسرعة خاطره. وكان من نتائج ذلك فقرات طويلة رتيبة اعترت الحوار دون أي مسوغ يتطلبه البناء الدرامي، وربما قعد هذا السبب بالمسرحية عن أن تحقق نجاحا كبيرا أو أن تستمر طويلا على خشبة المسرح، حيث يفضل الجمهور الحوار قصيرا وسريعا ومفعما بالحيوية أثناء العرض. وربما كان هذا العيب أيضا سببا في أن يحكم طه حسين على المسرحية بأنها أصلح للقراءة منها للتمثيل على المسرح. ولما كان موضوع المسرحية من الناحية الفلسفية رحبا ومثيرا للجدل، فإن التفسيرات التي حاولت أن تضيء جوانبه عديدة، فثمت رؤية نقدية تتناول المسرحية بوصفها إطارا مرجعيا سياسيا ليقظة مصر ونهضتها الحديثة تحت الاحتلال البريطاني. وثمة تفسير آخر يتناول المسرحية في ضوء الظروف والمعطيات التي عجت بها الساحة الثقافية في مصر آنذاك، والتي انقسمت بسببها خيارات المثقفين بين السلفية والتغريبية والوسطية، والتي تركت آثارها على النتاج الأدبي لتلك الفترة. ويبدو أن الحكيم قد ارتاح إلى هذا التفسير الأخير في مقابلة صحفية قال فيها إن معظم أعمالي نبعت من الظروف والأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة، سواء بوعي أو من غير وعي. فمسرحية أهل الكهف مثلا نبعت من موقف السلفيين الذين أرادوا أن يعيشوا في الماضي لأنهم لم يستطيعوا أن يتكيفوا مع المجتمع الجديد، ونتيجة لذلك فإنهم أنكروا وأجبروا على العودة إلى ظلام الماضي. ومهما يكن من تعدد التفسيرات النقدية التي تناولت مسرحية أهل الكهف، فظل هناك حقيقة مؤكدة لم تعط حقها من التنويه، وهي أن المسرحية تقف شاهد إثبات وصدق على ما يمكن أن يصنع تراث مفعم بكل أسباب الصحة والحيوية، وما يمكن أن يزود به كاتبا مسرحيا يكتب ويبدع من منطلق الدراما الأوروبية الحديثة ومفهومها، متأثرا بالكتاب الأوروبيين حتى غدت الفكرة هي البطل الخالد فيها. وقد وضع توفيق الحكيم بهذا الصنيع المسرح العربي على بداية الطريق الصحيح، وأثبت أن الفن الحق ليس إنجازا قريبا منبت الصلة عما قبله، بل هو توظيف مقنن واستغلال محكوم ومضبوط للتراث بواسطة الموهبة الفردية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.